سيد المرسلين هادي البرايا لرضا الله والد الزهراء سيد المرسلين هادي البرايا لرضا الله والد الزهراء أيما الصوايا سيد المرسلين هادي البرايا لرضا الله والد الزهراء سيد المرسلين هاه البرايا لرضا الله والد الزهراء سيد المرسلين هادي البرايا لرضا الله والد الزهراء سيد المرسلين هادي البرايا والله لرضا الله والد الزهراء وأمان من هول يوم اللقاء وأمان من هول يوم اللقاء إن حب النبي خالق الأهمي إن حب النبي وعظامي ودم دون الرياء هذا شوقي لحب خير البرايا جل مكان لحب خير البرايا مظهر اللطف أكرم الكرماء سيد المرسلين هادي البرايا لرضا الله والد الزهراء سيد المرسلين هادي البرايا لرضا الله والد الزهراء كسب نبخ مالك بطاح النبي فردي ونفلي وشرابي ومنيتي وغذائي هو بيتي وزمزمي وحطيمي ومقامي ومروتي وسفائي حرمي مشعري بذابي وركني ومشعري بذابي هجري قبلتي وغار حيائي خوح لي مصايا باب سلامي كسب جل مقبو نفني فكد الله ومقافي وبئر غرسي غنائي وبئر غرسي هو حلي مسايا بابا وبئر غرسي غنائي مسعايا باب السلام انا صفي سيدنا محمد يا سيدي خبا وحدي صفتي وكتب غنائي يا عذولي في حب احمد جلال وابنه شيخنا الدجال رجائي لا تلني فإنني في أيام مصطفى لو بمثلي ذنب لدى العقلاء لو بمثلي ظلم لدى العقلاء مصطفى من بدنا مصطفى من بدنا ما جنتك وخيال ما جسك ينتبه مصطفى من بدنا سما واجما مملا ويدا من بدنا سما واجما مملا ويدا سما واجما مملا ويدا من بدنا أي سما واجما مملا ويدا من بدنا أي سما واجما مملا ويدا بمدينة الوجود المدينة القدمية الواجب الوجود على أين مواجب الوجود على أين مواجب الوجود على محمد سما واجي يجي ويلجلك أي وسفا أي وجنالا أي بجنالا ثم صلاة وتسليما يفوح على ذي المسكين ولا الذل ولا ذي الفضل قد بيت وواجه الجنالا وواجه الجنالا لحجك وآله المعتدين الخير في القرآن الموت بسيرة المختار والقلب أي سمواد جلبنا لا وعيبكنا يمن جرى الجسل لصلاها عيبكنا لك جايل جيوه الجلهاك عيبكنا سيد جميل سفر إسلام بسبب سيرين ما أرعد الرحد والورقات الحق Sapai Sayyiduna Muhammad Laisa Yarja Yarja Kufigna bagi Sayyiduna Muhammad Nanyaw ni mamanlah Nanyaw ni mamanlah Nanyaw ni mamanlah Yang kalbuti Kufikin bagi Sayyiduna Muhammad Ninyau ni mamallah Ninyau ni mamallah Laisa yarja Laisa yarja Waila hajaga ليس يرجع يرجع لا يرجع ليس يرجع نبي جنيل تسير يا كار ختيل جملة على الجنان لا يرم جبايا لا تيرال ناو تيرال من تيرال تكن دك سوك باي سات من دك رقية دك زين بك إبراهيم القاسم شكل تخاو سر خال ما كسر ما مات Dol makan orang makan madin aja jauh. Ay aron ni jauh. Ay aron ni jauh. Ay aron ni jauh. Ay aron ni jauh. بعد الإلهي بعد الإلهي سواكم وممد الأقطاب والنجبا وخنيو قد يقرسول وخنيو دول تير رسول و وقت نجدر ويل رسول كبير مدينة تفقى انا صفي سيد الحاج مالك ماما ودسي امامرا جفل كيال سمرا وقت الرسول جبتيم تنتي تكني جلدك تنبا يا جلبا تملي نكدي لير تملي خلاص ذاتي جنكلي فولر دي جار وخنجوكا وخنجو بايم عبد الله تكينو سخنا وخنجا باي بنياني وان باي بكماي سيبا جخاي وخنجوكا وخنج رسول كان يجدام وخنجا كردان وخنجا نان بكالي يا يم بكنام لير يفجل ويدك وخد رسول كي الهرنان ويديك بندون سمان ملائكة قوالان لبجا خاي وخد نوكا وخد نوكا دايك رسول وخد نوكا وقتنا دون ويا الرسول كفير مدينة تفقى وقتنا قد يك رسول وقتنا دون تير رسول وقتنا دون ويا الرسول كفير مدينة تفقى وخدك قد عيلا وخدك ندور كرسول وخدك ندور ويا رسول كبير مدينة تبقى ومدينة نجدان تتا شعرا تتا شعرا جل مدينة مرحبا نيا خيرا خير الورى كنت صفيا من الدفلني لطلقا دينا شعرا لحجا تلو ودينا أهرها بنيا خير الله يا رسول الله يا رسول يا خير مرحبا يا خير مرحبا يا خير يا خير مرحبا يا خير محمد لي مرحبا يا خير مرحبا يا خير يا خير يا خير واخلد فشكر الله حجيما تجي حمود إن وفا قل ما زالت حجيما تبارك الله اكونا نينا واخ فلاكت تار كامن دكيا يبرم تار ستار كيجيو دكاي ميرلا قبال فلاكت تار كشاب قد نتبل نيسالخا ستار كيجيو Sadar kichiyo, جگہ جائے کہ نہ دس بو اور ابھی آتے مومے لگا Okay, yalla ñep am jamm.